بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين للإمام أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم الرازي محمد بن إدريس رحمهما الله تعالى. وفيها: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله. لا نكفر أهل القبلة، أي أهل الإسلام الذين يتجهون إلى القبلة في صلاتهم. وهذا يدل على أهمية الصلاة، ولذلك ألف أبو الحسن الأشعري كتابه الذي سماه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين والعلماء يتكلمون على هذا ويقولون أهل القبلة، أهل القبلة يعني أهل الإسلام الذين يستقبلون القبلة. فهو يقول: لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم التي هي الكبائر، أما ما أخرجهم من الملة فالأمر واضح: الشرك، الكفر، وهذه الأشياء المعلومة ليس الكلام عليها، وإنما الكلام على الكبائر، أي من ارتكب من المسلمين كبيرة من الكبائر لا نكفره بها إلا أن يكون ماذا؟ مستحلا، إلا أن يكون مستحلا لها. قال: ونكل سرائرهم إلى الله، أي إذا لم يظهر لنا استحلال فأمرهم إلى الله، لأن الاستحلال أمر قلبي ما نستطيع أن نطلع عليه إلا بالتصريح، بالتصريح أو القرينة الواضحة البينة التي تقوم مقام التصريح. أما مجرد أنه فعل الكبيرة فعله لها ولو داوم عليها ولو أصر عليها لا يدل هذا على الاستحلال، لا يدل هذا على استحلاله. وأمر التكفير أمر عظيم، ولذلك التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، لا يكون بالهوى ولا بالجهل، ولا يكون التكفير ردود أفعال وحماسات وانفعالات، وإنما ببينة وبرهان، لأنه قول على الله بلا علم، ويترتب عليه أمور عظيمة من استحلال الدماء والأموال وقطع الميراث، وهكذا أيضا فسخ النكاح وعدم الصلاة عليه ولا تغسيله وعدم دفنه في مقابر المسلمين، وأمور كثيرة تترتب على ذلك. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من نبذ المسلم بالكفر، فقال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. وفي الصحيحين: ما من رجل يقول لأخيه أو يقول لآخر يا عدو الله أو يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، أو بهذا المعنى. وهذا يدل على التحذير الشديد من أن يسلك الإنسان هذا المسلك. وقد مر بنا مرارا أن المقالة المعينة قد تكون كفرا ولكن لا يكون صاحبها كافرا، والعمل المعين قد يكون كفرا لكن لا يكون صاحبه كافرا إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع فقد يتخلف شرط أو يوجد مانع كالجهل أو أن ينشأ شخص في بادية بعيدة أو يكون حديث عهد بإسلام أو يكون مكرها أو يكون على سبيل الخطأ أو ينغلق عليه فكره وما أشبه ذلك. فلا يجوز للمسلم أبدا أن يتسرع في هذا الباب ولا أن يتعجل فيه لأن ما يترتب عليه أمور عظيمة. أعظم الناس ولوجا في هذا الباب باب التكفير هم الخوارج والروافض. أعظم الناس ولوجا في هذا التكفير يكفرون بالجملة تكفير بالجملة وباللازم هم الخوارج والروافض هم من أكثر الناس خوضا في هذا الباب. هناك من يشاركهم لكن ليسوا مثلهم وأهل السنة ولله الحمد من أعف الناس في هذا الباب ومن أكثر الناس حذرا في هذا الباب لأن هذا يترتب عليه أمور عظيمة. فلا ينبغي الإنسان يتسرع ويتعجل في الحكم على الناس بتكفير أو تفسيق. ولذلك قال ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله لنا الظواهر والله يتولى السرائر. لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس لم نؤمر أن نفتش عما في صدور الناس إنما نعاملهم على الظاهر والله عز وجل يحاسبهم على ما في قلوبهم. فهذه جملة مهمة وطالب العلم لابد وإن تكررت عليه مرارا فما تكرر تقرر أن يعلم ذلك وينتبه ويحذر في هذا الباب. فكم من أناس يأتون لا سيما فيما يتعلق بالحكام وما يتعلق بالمخالفين فالبعض بسبب أن هناك من يخالفه أو لأن هناك من الحكام من يحصل عندهم أشياء فيتعجل في هذا الباب. نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا وجزاكم الله خيرا.